قال: واشتراط الحاكم عدم انقطاعه شاذ. وبعض أهل الفقه قال من الشافعية سماه أي الموقوف الأثر. نعم، يبدو أن هذا شرط تفرد به الحاكم، ولذلك قال هو شاذ لأنه خالف غيره من أهل العلم. قال: وسمي المرفوع الخبر. يسمون المرفوع الخبر والموقوف يسمونه الأثر، وهذا الغرض منه التمييز بين ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبين ما ينسب إلى مين؟ إلى الصحابة. قال: وبعض أهل الفقه من الشافعية سماه أي الموقوف الأثر، وسمى المرفوع الخبر. وأما المحدثون فقال النووي إنهم يطلقون الأثر على المرفوع والموقوف. ولذلك جاءت الكتب مؤلفة بذلك. ما كان يقال مثلا كما ألف الإمام الطحاوي معاني الآثار ومشكل الآثار، نعم، كل ذلك قصد به المرفوع والموقوف. قال: وينتقد بغيره، أي على غير الصحابي من تابعين أو من دونه، يعني من دون التابعي كتابع التابع، وفي نسخة بتابع. ايش بتابع؟ اي وينتقد بغيره على غير الصحابي بتابع او من دونه. قيد هو به، اي قيد هذه النسبة بذلك الذي تنسب اليه، فتقول وقف هو على فلان او موقوف على فلان، كقولك موقوف على فلان او وقفه فلان عن فلان، تبر بذلك ان يزكو به علمك ويمدح. وبعد ان فرغ من تعريفه الموقوف توجه الى تعريف المقطوع. والمقطوع عند اهل الحديث هو ما رواه التابعي، ما وقف وما انتهى علمه وما انتهى خبره الى التابعي، وهذا من اهل العلم من يلحقه بالحديث، لان الحديث عندهم ما رواه الصحابي، الحديث عندهم ما اضيف الى النبي صلى الله عليه واله وسلم من قول او فعل او تقرير او صفه، وما اضيف الى الصحابي من قول او فعل، وما أضيف إلى التابعين من قول أو فعل، كل ذلك يسمونه بالحديث لا يقصرونه على التابعين، وما بعد التابعي لا يرونه مندرجا في تعريف الحديث. والذين ذهبوا إلى ذلك إنما استندوا إلى ما جاء من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فقالوا إن القرون الثلاثة هي القرون المفضلة، ولذلك وصف ما نسب إليها بأنه الحديث. إيه بس ما قال خير القرون، أبلغوا عني ولو آية، وهذا وضع يختلف عن، لأنه أثنى على تلك القرون الثلاثة فأصبح ما ينسب إليها مما أثني عليه ومما ميز ومما سحسن، وأما ما دونهم فلا، لأنه جاء ثم يفشل الكذب. قال المقطوع، يقول الحافظ العراقي رحمه الله: وسمي بالمقطوع قول التابع وفعله، وقد رأى للشافعي تعبيره به عن المنقطع. قلت: وعكسه الصلاح البردعي. قال: وسمي بالمقطوع قول التابع، يعني ما يضيف إلى التابع سميه بالحديث المقطوع. وفعله سمي بالمقطوع قول، سمي بالمقطوع قول التابع وفعله، أي وسمي فعل التابع أيضا بالمقطوع.